العمليات الفدائية ضد اليهود، بعض الفدائيين يدشون حزاما ناسفا ومؤكد أنه سيقتل، ولكن يتأكد أنه سيقتل أكبر عدد ممكن من اليهود، فالآن يعتبر انتحار. نرجو أن يكون انتحار، نرجو أن يكون انتحار، وإن كان بالنفس منه شيء، لكن نرجو أن يكون انتحار كإقدام على القتال في الطائرة التي ينزلها عليهم أو في السيارة التي يكون فيها. إن بيننا الصحابة فعلوا معنى هذا، يجنون الصحابة أقدموا وشقوا صفوف الطائرة وغافلوا عن يمينهم وعن شمالهم، والغالب أن مثل هذا لا يمكن. ثم عن ذلك فعله كثير من الصحابة رضي الله عنهم ورد على مناقبهم. الحاصل أن مثل هذا الإقدام يرجى أن يكون من الانتحار، إذا فعله لله وفي سبيل الله خير، يقتل وجه الله سبحانه وتعالى خير. أن نقول يقتل نفسه عمدا بالرمي نفسه أو بضرب نفسه بالسيف هذا لا يمكن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.